Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وصلنا إلى قول ابن الحاجب فإن كان ماضيا أي هذا الفعل الذي بني لما لم يسمى فاعله إن كان ماضيا ضم أوله قوله ضم أوله شروع في ذكر التغييرات التي تطرأ أو التي عليك أن تدخلها على المبني للفاعل على المبني للمعلوم عند تحويله إلى مبني للمجهول هذا الذي ستحوله لمبني للمجهول أو لنقل لمبني للمفعول لما لم يسمى فاعله إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا الأمر لا يبنى لما لم يسمى فاعله للتناقض إن كان ماضيا هناك عملان عامان يدخلان كل ماض يدخلان كل ماض إلا في صور تستثنى عملان عامان ثم يستثنى من هذين العملين العامين كما سيقال العمل الأول من العملين العامين ضم الأول والثاني كسر ما قبل الأخير هذان لابد من وجودهما سنستثني من هذين صورا سنقولها فيما بعد إذن لابد من ضم الأول وكسر ما قبل الآخر كتب كتب نقول طبعا كسر الأول كسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا يعني علم علم ما قبل الآخر إذن ستضم الأول لا نستطيع أن نقول ما لم يكن مضموما لأن الأول لا يمكن أن يكون مضموما نحن نتكلم عن ماض ثلاثي والماضي دائما الأول مفتوح فعلا فعلا فعلا فالأول مفتوح إذن ستضم الأول لأن الأول مفتوح في الأصل ثم ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا كسرته طبعا ضم الأول الأول ليس مضموما أبدا فحصل التغيير التغيير ليس عبثيا التغيير بغرض التنبيه على أنه اختلف اختلفت الصيغة اختلف المعنى اختلف الفعل اختلف البناء فهذا التغيير للتنبيه على أنه فعل كتب مختلف عن كتب من حيث القصد المعنوي به إذن نضم الأول ثم نكسر الأخير ما لم يكن مكسورا أو يقال ترمى الكسرة ويؤتى بكسرة من أجل البناء لما لم يسمى فاعله كالذي نقوله في مررت بصديقي جاء صديقي أنت مررت بصديقي جاء صديقي جاء صديقي في كسرة مررت بصديقي الكسرة التي هنا في حالة الجر هل هي بسبب حرف الجر أو هي الموجودة أولا كثيرون يقولون الأكثر يقولون هل هي بسبب حرف الجر ولا الموجودة أولا الأكثر يقولون هي الموجودة أولا لذلك بصديقي الباء حرف جر وصديق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الكسرة أي كسرة غير الكسرة هذه نعم وبعضهم قال بل أنت هنا جلبتها ولذلك كسرة ظاهرة بصديقي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهنا نفس المسألة إذن يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا يعني كتب كتب علم علم دحرج دحرج أخرج أخرج تقدم اترك تقدم إذن نضم الأول نكسر ما قبل الآخر طيب لو كان هذا الأول نحن نتكلم عن الماضي لو كان هذا الماضي على وزن فاعل قاتل صارع. سنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. هاتي ضم الأول مع صارع ستقول لا ما لن تقول صورع ستقول صو صو ثم يتعذر البقية ستقول صو بضم الأول لأن القاعدة تقول يجب أن تضم الأول ثم تجد نفسك غير قادر على إكمال الكلام لأنه هناك ألف والألف لا تقبل ضم ما قبلها. إذن ما الحل؟ الحل إبدال الألف حرفا يقبل انضمام ما قبله يقبل الضمة ويناسبها، يعني تجمع ما بين شيئين. أنت الآن قواعد التصريف توجب ضم الأول، وقواعد التصريف في الوقت نفسه تقول ما قبل الألف لا يقبل الضمة، صار هناك تصارع ما بين قاعدتين. الحل الوسط أن نبدل الألف لأنها علة والعلة يتجرؤون عليها، أن نبدل الألف حرفا يقبل انضمام ما قبله. طيب الياء تقبل انضمام الهمزة، تقبل انضمام الكاف، تقبل انضمام، يعني ما لم يبدل الألف كافا قافا ميما نونا راء جميع الحروف تقبل الضمة، فأبدلوها حرفا يقبل الضمة ويناسبها فصار صورع. إذن إن كان على وزن فاعل ضممت الأول وأبدلت الألف واوا وحافظت على سكونها ألف ساكنة واو ساكنة وكسرت ما قبل الأخير فصار عندك عمل ثالث وهو إبدال الألف واوا، وهذا من أشهر مواضع إبدال الألف واوا. أشهر مواضع إبدال الألف واوا أن توجب قواعد التصريف ضم ما قبل الألف. إذا أوجبت قواعد التصريف ضم ما قبل الألف والألف لا تقبل انضمام ما قبلها، طيب مثل إيش قواعد التصريف توجب ضم ما قبل الألف؟ صغر لي شاعر شوي عر، أبدلت الألف واوا. لماذا؟ لأن قواعد التصريف تقول بالنسبة لي الرباعي أنه يجب في الرباعي، طبعا شاعر رباعي، في التصغير لا ينظر إلى الأصلي والزائد، ينظر إلى عدد الحروف. في التصغير ننظر فقط إلى عدد، لا نقول هذا أصلي هذا زائد هذا ثلاثي رباعي خماسي، ننظر إلى عدد الحروف لأن أوزان التصغير تختلف عن أوزان الميزان الصرفي، هناك أوزان للميزان الصرفي وأوزان للتصغير. في التصغير يقولون إذا أردت أن تصغر الرباعي لديك أربعة أعمال، كل رباعي أردت تصغيره هناك أربعة أعمال عامة ثم قد يضاف إليها خامس سادس إلى آخره، لكن الأربعة لابد من وجودها، مثل العملان العامان هنا في بناء الثلاثي للمجهول ضم الأول كسر ما قبل الآخر. في تصغير الرباعي هناك أربعة أعمال عامة، العمل الأول ضم الأول، العمل الثاني فتح الثاني، العمل الثالث زيادة ياء التصغير ثالثة ساكنة، العمل الرابع كسر ما بعدها ما بعد الياء، هذه أربعة أعمال عامة. قد يأتيك عمل خامس في الرباعي سادس بحسب نوع الاسم الذي تريد أن تصغره، يعني مثلا في شاعر صار عندك نوع عمل خامس وهو إبدال الألف واوا، لأنك لما ضممت الأول الرباعي يجب أن تضم الأول، تمام ضممنا الأول شاعر شو، يجب أن تفتح الثاني وهو الألف والألف لا تقبل الفتحة وفي نفس الوقت لا تقبل ضم ما قبلها، لا تقبل ضم ما قبلها ولا تفتح ولا تقبل فتح نفسها، إذن الحل أن تبدل الألف wawan. Wawan bizat لأنها تناسب تقبل انضمام تقبل الفتحة الواو وتقبل ضم ما قبلها وتناسب الضمة، فأن تبدلها حرفا يناسب أولى من أن تبدلها حرفا لا يناسب ما قبله. فنقول شويعر هذا في هذين الموضعين مع بناء فاعل، بناء فاعل صارع قاتل لما لم يسمى فاعله فاعل بفتح العين، ومع تصغير فاعل بكسر العين كاتب شاعر تبدل الألف واوا. وهذا أول وأشهر مواضع إبدال الألف واوا، طبعا هناك مواضع أخرى. إذن فإن كان ماضيا ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، هذا الثلاثي بشكل عام. والرباعي أيضا دحرج دحرج، بعثر بعثر، أكرم أكرم. ثم بعد ذلك يقال إن كان على وزن فاعل أضفنا عملا ثالثا وهو إبدال الألف واوا. إن كان مبدوءا بتاء زائدة، تاء زائدة يعني تفعل، تفاعل، تفعلل، تجلبب، تفعل، تفاعل، مبدؤان بتاء زائدة، تفعلل، تدحرج، والملحق بتدحرج الذي هو تشيطن، تمسكن، تجهور، تجوهر، تكوثر، تقلس، تسلقى إلى آخره. إذن صار عندنا تفعل وتفاعل وتفعلل، والأوزان الملحقة بتفعلل، الملحقة بتفعلل كثيرة كثيرة، عشرة عشرين كثيرة، ليست هذه الأربع خمسة فقط المشهورة. إذن كل ما ألحق بتفعلل وتفعلل وتفعل وتفاعل المبدوء بتاء زائدة يأتينا عمل ثالث هو ضم الثاني، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. هات لي تفعل تقدم تقدم، تدحرج تدحرج، تبعثر تبعثر، طيب تجلبب تجلبب، تشيطن تشوي، كمل تشوي، ما زبطت معه، ما زبطت معه لأنه غير صحيحة. إذن صار عندك عمل ثالث ضم الأول والثاني وكسر ما قبل الأخير، وهذه اللفظة أوجبت عملا رابعا. في تشوي طينة وقعت الياء ساكنة وانضم ما قبلها، وقاعدة صرفية لدينا تقول إذا سكنت الواو وانضم ما قبلها، عفوا إذا سكنت الياء وانضم ما قبلها أبدلت، فتقول تشوطنا، تشوطنا، يعني بيجي واحد مثل الشيطان بيعمل حركات عليك تقول لقد تشوطنا علينا، نعم تشوطنا. إذا في تشي طانا تفيعلا تبدل الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، لأنه من أشهر مواضع إبدال الياء واوا إذا سكنت وانضم ما قبلها. طيب صار عندنا أربعة أعمال. طيب في تقاسم، ضم لي الأول، لا ضم الأول فقط تو، ضم الثاني تقو، كمل وين تقو، ما قلنا الآن في عندنا ألف، إذن جاءتك ألف، إذن يجب أن تبدل واوا. إذن فاعل وتفاعل عند بنائه للمجهول تبدل ألفه واوا، فما كان على زينة فاعل وعلى زينة تفاعل تبدل ألفه واوا. في زينة فاعل تبدل الألف واوا لانضمام ما قبلها، وفي زينة تفاعل أيضا لانضمام ما قبلها، لأننا في تفاعل سنضم الأول والثانية، المبدوء بتاء زائدة يضم الأول والثاني، فتقول تقوتل، تصورع، تشوهد، تبويع. إذن انتهينا من المبدوء بتاء زائدة، أعمال ثلاثة، ضم الأول والثاني وكسر ما قبل الآخر. ولكن في المضموم مبدوء بتاء زائد أيضا يصادفنا تفيعل ويصادفنا تفاعل. في تفيعل سنبدل الياء واوا، في تفاعل سنبدل الألف واوا. انتهينا من المبدوء بتاء زائدة، وصلنا إلى المبدوء بهمزة وصل زائدة من غير الثلاثي. من غير الثلاثي، ثلاثي مبدوء بهمزة وصل ما في في الماضي. ثلاثي مبدوء بهمزة وصل ما في في الماضي. نحن نتكلم عن الماضي لأن الثلاثي كتب علم حسنة، ما في مبدوء بهمزة وصل. إذن في، وطبعا مبدوء بهمزة وصل يعني سيكون رباعيا مزيدا، رباعي مزيد بحرفين، لأن الرباعي المزيد بحرف واحد له وزن واحد. تفعلل، دحرج المجرد، الماضي تدحرج، هذا مزيد بحرف. مزيد بحرف الرباعي المجرد باب واحد، المزيد بحرف واحد باب واحد، المزيد بحرفين اثنين بابان اثنان، وهما اطمأن افعلل اقشعر مبدوء بهمزة وصل زائدة، هذا الباب الأول. والباب الثاني افعنلل مثل اقعنسس أيضا، احرنجم أيضا، افرنقع، زيد واحد رابع يسكتون، لأنهم في كتب الصرف وكأنه لا يوجد غير. لا، اقعنسس غلط، قعنسس ليس رباعي مزيد بحرفين، قعنسس ثلاثي مزيد بثلاثة لأنه من قعس. إذن يذكرون إحرنجم إفرنقع وهما متعاكسان، إحرنجم اجتمع إفرنقع تفرق. هات واحد ثالث يسكتون، لأن كتب الصرف حتى يظن القارئ وأنه ما في غيرها. كيف ما في غيرها؟ في كثير غيرها، وهذه من عيوب التصنيف، أن يأتي المثال المشهور نفسه متداول في كل الكتب حتى يظن القارئ أنه لا يوجد غير هذا. طيب، إذن المبدوء بهمزة وصل إما افعن لا في الرباعي أو افعلل في الرباعي، في الرباعي المزيد بحرفين أو الثلاثي المزيد بثلاثة. الثلاثي المزيد بثلاثة استفعل، افعول، افعول، افعال، هذا الذي ليس ملحق. في الملحق فيه افعن لا اقعن ساسا، ملحق باحرنجم. المبدوء بهمزة وصل عندك عملان عمان، تضم الأول وتكسر ما قبل الأخير، هذا في كل ماضي. تزيد شيئا ثالثا وهو ضم الثالث، فتقول في إس تخرج أس تخرج، الذي غيرته ضممت الأول والثالث أسكنت الأخير. انطلق أن طلق، اعشو شب اعشو شيب اعشو شيب، اجلوذ اجلوذ. طيب، هذه أعمال عامة في الماضي. يأتينا نوع من الماضي وهو باب قال وباع، يعني الماضي الثلاثي المجرد الأجوف، سواء كان عيني واويا، قال صام يقال هذا أجوف واوي لأن أصل الألف واو، أصل الألف واو، لأنه لا تكون الألف أصلية أبدا في اسم معرب ولا في فعل، كل ألف في الأفعال أو في الأسماء المعربة فليست أصلية، بل إما منقلب عن أصل هو واو أو ياء، أو مخفف عن الهمزة، أو زائدة لأغراض كثيرة ليس للإلحاق فقط. الزيادة لإغراض، إذن منقلبة عن أصل هو واو أو ياء أو همزة، الهمزة مخفف من الهمزة، أو زائدة لغرض معين، زائدة للتوسع، زائدة لتكثير البنية، زائدة للإمكان، زائدة للاستحسان، زائدة لأغراض كثيرة جدا. ومنها الإلحاق، ومن الخطأ أن يقال أو زائدة للإلحاق حتى يظن أن الزيادة فقط للإلحاق. طيب، إذا كان في مثل قال ففيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات سيوضحها، أنها إخلاص البياء بكسرة خالصة وياء خالصة، خالصة يعني ليست مشمتة، قيل من الياء من الواو وبيع من الياء، يعني سواء كان واويا أو يائيا، قال صام ناح تقول قيل صيم نيح وهو واوي، طيب باع طار سار ياء تقول بيع طير سير، لا تظنن أن الياء من الياء وقول وبوع من قول وصوم في الواوي، لا، إذن بكسرة خالصة وياء خالصة، وهي اللغة الأفصح والأعلى سواء كان واويا أو يائيا. تليه لغة ثانية هي الإشمام، الإشمام أنا لا أجيده، القراء يجيدونه، الإشمام يعني سأحاول النطق به لكن ربما لا أجيده بشكل جيد، ما تدربت عليه جيدا. الإشمام هات لي قيل، كيف ستقول قيل؟ يعني الإشمام أن تنطق بالكسرة، أليس هكذا؟ تنطق بالكسرة وتضم الشفتين، تأتي بجزء من الضمة، ليس ضمة خالصة، لذلك سمى إشمام. الإشمام يعني أن تشم الكسرة رائحة الضمة، ما حولتها إلى أشمام، أعطيتها الرائحة، ليس هكذا؟ الإشمام ما هو الثلاثي المجرد فعله؟ لأني أقول هذا الكلام لأن المشهور على ألسنة المتكلمين خطأ كثيرا. طيب شم، نعم هاتي مع تاء المتكلم، ماذا تقول؟ وقال شممت، أنت ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ شممت، حاسة الشم عندكم ضعيفة؟ نعم هي الأخوة. المضارع أشم ولا أشم؟ أشم أشم أشم، إذن أشم أفعل، إذن الماضي فاعلة، المضارع يدلك على الماضي، إذن شممت أشم نشم، هذه اللغة العليا فيها. طبعا المشهور على لسنة المتكلمين ليس اللغة العليا. نرجع إلى الأفصح، الياء يليها الإشمام يليها الواو، قول بوع، الواو في الواوي واليائي، من قال الواوي قول ومن باع اليائي بوع، وروي الشاهد المشهور ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت يعني قولي ليت، صارت اسما كأنه نعملها معاملة الاسم، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، روي هذا البيت ببوع وبيع وبالإشمام. ومثله أعرابي أهدي قطعة قماش قوية جميلة فقال معجب بها، قال تختبط الشوكة ولا تشاكو، يعني لقوتها وسماكتها، اضربها على الشوك بتكسره ولا تتمزق، تختبط الشوك ولا تشاك. ايش التكمله؟ حيكت على نيرين اذ تحاك، حيكت على نيرين يعني نولين اثنين، اذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، فرح بها المسكين. حيكت روي حيكت وحوكت وبال وبالإشمام، والشواهد كثيرة. طيب نرجع إلى قوله فإن كان ماضيا نقرأ ضم أوله وكسر ما قبل آخره. هذان العملان العامان ترافق هذين العملين. ثم قال ويضم الثالث مع همزة. إذن ذكر نوع عملا ثالثا وهو كل مبدوء بهمزة وصل. هذا في ماضي الخماسي وفي ماضي السداسي. طبعا الخماسي الذي هو ثلاثي مزيد بحرفين لأنه ما في عندنا رباعي مزيد بحرف وأوله همزة وصل. والسداسي الذي هو ثلاثي مبدوء مزيد بثلاثة أو رباعي مزيد بحرفين. إذن ويضم الثالث بالإضافة إلى ضم الأول. ثم قال والثاني أي ويضم الثاني مع التاء يعني مع المبدوء بتاء زائدة. مع التاء ما يقصد مع التاء المفردة، مع المبدوء بتاء زائدة من الماضي الذي هو تقدم تفعل وتفاعل وتفعلل وجميع الأوزان الملحقة بتفعلل. لماذا ضم الثاني مع التاء؟ قال خوف اللبس. طيب خوف اللبس هل مع خوف اللبس هذا شبه خوف اللبس هنا يعني خوفا من اللبس، هذا متعلق بضم الثاني أو مع الجميع؟ الصحيح مع الجميع. هذه التغييرات كلها حصلت لماذا؟ للفرق ما بين المبني للفاعل وما بين المبني للمفعول. إذن خوف اللبس ليس متعلق بهذا الأخير فقط، كل واحد من هذه الأنواع المذكورات لو لم يصنع هذا لالتبس بغيره. طيب مثلا في تفعل، لماذا ضممنا الأول؟ فقلنا تفعل. يعني لو لم نضم الثاني، لا لماذا ضممنا الثاني عفوا؟ تفعل تفعل. لو لم نضم الثاني هذا في الماضي. طيب وتقدم هذه الأمور صار مضارعا أو ليس مضارعا؟ ما الفرق بينهما؟ ويلتبس أيضا بالمخاطب. أنت ما كيف تقول أنت يا فلان؟ تدحرج تدحرج أو تدحرج مع الرباعي. طيب لو قلت تدح ريجا النطق واضح. إذن العلة هي عدم للفرق فيما لو لم يضم. مضارع فعل مثلا، مضارع فاعل، مضارع تفاعل. ثم بعد ذلك قال ومعتل العين الأفصح يعني من الثلاثي الماضي الثلاثي قيل وبيع بإخلاص الكسر ويقال بإخلاص الياء وجاء الإشمام دونه في الدرجة ثم الواو دونهما في الدرجة. فهذا الذي ذكره صرح بأفصحية قيل وبيع، ولكن كأن ظاهر النص أن الإشمام والواو سواء لأنه قال وجاء الإشمام والواو كأنه سواء، ولكن يقال تقديم ذكره للإشمام على تقديم ذكره للواو يفيد أيضا أن الأفضلية أو الأفصحية أيضا بعد إخلاص الياء والكسر هي للإشمام. ثم وهذه المسألة صرح بها التصريفيون وقالوا إن الإشمام هو في الدرجة الثانية بعد إخلاص الكسر والياء. ثم قال ومثله يعني ومثل باب قيل وبيع باب اختير وان قيد يقصد باب افتعل وانفعل حصرا افتعل وانفعل حصرا الأجوفين. ليس كل انفعل عندك انطلق ليس أجوف، اقتحم ليس أجوف. إذن يقصد بابا اختار وانقاد، افتعل وانفعل من الأجوف، واويا كان أو يائيا. ومثله إذا مثل باب قيل وبيع، هذا الباب اقتير وانقيد، أي فيه اللغات الثلاث. على لغة إخلاص الكسر والياء ستقول ب اختير، على لغة إخلاص الواو اخ ولا اخ اختورة، بالإشمام تويرة صارت ضمة صريحة فتحة كسرة صريحة تويرة تويرة معناها صرحت بالضمة والكسرة، ليس هكذا تنطق، ستقول اختيرة تي تيرة ليس تويرة، تويرة ضمة صريحة كسرة صريحة. إذن صارت هذه دون استخيرة وأقيمة، يعني لا تظنن أن باب استفعل من الأجوف وأن باب أفعل من الأجوف كباب افتعل وانفعل من الأجوف، وهما معا كباب قال وباع من الأجوف. طيب ما الفرق بين باب اختار وانقاد؟ في باب اختار وانقاد ما وجه الشبه بينه وبين باب قال وباع؟ في باب قال وباع ستضم الأول وتكسر الثاني قيل، فتأتي الضمة وبو بيع قويلا قوي، هكذا الأصل قويلا بيع، فتأتي الضمة قبل العلة المكسور، هذا في باب قال وباع. أليس الأصل مثل كتب؟ نحن نقيس المعتل بالصحيح، فقال مثل كتب قويلا، باع مثل كتب بيع، فجاءت الضمة قبل حرف العلة المكسور، أليس هكذا؟ قويلة بيع. طيب هات لي اختار. أولا اختار مثل اقتحم اقتحم، أليس هكذا؟ إذن أخ تير تير، جاءت الضمة قبل العلة المكسور، أليس هكذا؟ اقتحم مثل اختير، إذن جاءت الضمة قبل العلة المكسور تماما كمجيء الضمة قبل العلة المكسور في قويلا وبيع، صار مثله تماما ولا ليس مثله تماما؟ مثله تماما في ماذا؟ في مجيء الضمة قبل العلة المكسورة، ولأنه مثله في الصورة تماما أخذ حكمه في الصور الثلاثة، بخلاف بابي استقبل استخار. استخار مثل استقبل، استقبل هاته مبنية للمعلوم للمفعول استقبل استقبل، أين جاءت الضمة؟ قبل الصحيح الساكن. أين جاءت الكسرة؟ بعد الصحيح الساكن. إذن الضمة في استقبل لم تأتي قبل العلة المكسور، إذن اختلف الباب أو لم يختلف؟ اختلف. لسه أنت بتحاول فيها. استخير استخير، أين الضمة؟ قبل الخاء تخ، قبل الصحيح الساكن. أين الكسرة؟ بعد الصحيح الساكن. في قويلة أين الضمة؟ قبل العلة المكسور. بيع أين الضمة؟ قبل العلة المكسورة. إذن استخير أين الضمة؟ قبل الصحيح الساكن. أين الكسرة؟ بعد الصحيح الساكن. إذن ما جاءت الضمة قبل العلة المكسور، فاختلف عن بابي قويل وبيع، فلم يأخذ حكم بابي قويل وبيع. فستقول في استخارة استخير، أصله استخير، ولكننا نحن نعرف من أنه من أنواع الإعلال الإعلال بالنقل. متى يعلون بالنقل؟ إذا وجدوا الياء مكسورة أو الواو مضمومة وقبلهما ساكن صحيح شاغر من الحركة. استخ يرى، هكذا القاعدة تقول، ضم الأول والثالث كسر ما قبل الأخير. فقلنا استخ يرى، فلما وصلنا لتخ يرى وجدنا ياء مكسورة وقبلها ساكن صحيح، فنقلوا الحركة فصارت استخيرة. إذن استجار استجير، استعاذ استعيذ، استعاد استعيد، استفاق استفيق، استقام استقيم، استبان استبين، استراح استريح، استمال. وصل الدور لعندك لأنك ما زلت تعاني، هات لشوف. استشاط استشيط، الآن مشي الحال لأنه أنا أقوله هو يتقطع فيها لسه. انتهينا من استفعل الأجوف، وصلنا إلى أقام الأجوف. قال دون استخير وأقيم. في أقيم نظيره من الصحيح أكريم. إذن في أقيم نضم الأول نكسر ما قبل الأخير، فنقول أكريم أقويم، لأنه من الإقامة، أليس هكذا؟ أقويم. في أقويم أين جاءت الضمة؟ قبل الساكن الصحيح أق. أين جاءت الياء المكسورة؟ بعد الساكن. إذن ليس مثل قويل وبيع. إذن قلنا أقويم، ما الذي حصل في أقويم؟ تحركت الياء بالكسرة وقبلها ساكن صحيح فنقلوا، هو أصله أقويم. تحركت الواء عفوا، انكسرت الواو أقويم، الواو مكسورة وقبلها ساكن صحيح فنقلت الكسرة إلى الصحفة فبقي أقيوما، صار أقيوما. في أقيوما يقال سكنت الواو وانكسر ما قبلها، والقاعدة تقول إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء، فتقول أقيم. إذن من أعاد أعيد، من أراح أريح، من أجال أجيل، من أصال أصيل، من أعاذ أعيذ، من أفاق أفيق، من أناب أنيب، وهكذا. فلذلك قال دون استخير وأقيم. انتهينا من التغييرات التي تطرأ على الماضي عند تحويله إلى ما لم يسمى فاعله، وصلنا إلى الكلام في المضارع عند بنائه لما لم يسمى فاعله. قال وإذا كان مضارعا أي هذا الفعل ضم أوله وفتح ما قبل آخره، تقول من كتب يكتب، من دحرج يدحرج، من استخرج يستخرج، من تقدم يتقدم، من تميز يتميز، من تبعثر يتبعثر، من اعشوشب يعشوشب، من اجلوذ، طيب من احمر نعم يحمر الفتحة موجودة تقديرا أصله يحمرر وطيب من إحمار يحمار ولا يحمار يحمار واحد استعار من صديقه نظارة شاف وضع نظارة شمسية والعدسات حمراء عجبته قال أرني نظارتك وضعها قل يا الله شايفك أحمر قال له الأحمر اللي أعطاك يعني يقصد شايفك أحمر شايفك أحمر قال له الأحمر اللي أعطاك النظارة إذن إحمار يح مباشرة يحمار والأصل يحمار ثم قال ومعتل العين تنقلب فيه ألفا تنقلب أي العين يعني مثلا أقام معتل العين أصله أو قال أصله قولا المضارع مثل يكتب يقوال ليس هكذا وباع مثل يكتب يبيع في يقوال ويبيع ستبدل العين ألفا فيقال يقال يباع كيف أبدلت العين ألفا يمكن أن نختار طريقين الأسهل أن نقول أصلا هي أبدلت في الماضي قال وباع فجاء المضارع مثله يقال لكن عندك قال يفتح ما قبل آخره إذن هنا الفتح المقدر على الألف التي كانت واوا أو ياء والأصل يقول ويبيع يعني فتحت في الماضي قلبت في الماضي فبقيت منقلبة في المضارع على حالها ويكون الكسر موجود الفتح موجود تقديريا كما نقول في يحمار الفتح موجود تقديري والأصل يقول هذا طريق هو الأسهل ولكن ليس الأحسن الأحسن هناك في قال وباع أبدلت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لكن عندما نأتي إلى المضارع المضارع يجب أن يكون مثل الصحيح يكتاب إذن يقوال يبيع فيه تحرك للياء والواو ولكن ليس فيه انفتاح ما قبلها ومع ذلك أبدلت الواو ألفا والياء ألفا إما أن نقول اكتفاء بجزء العلة وهو أحسن لأن المقصود الأكبر التماس الخفة والتماس والإبدال الواو أو الياء ألفا يقتضي الانفتاح ويقتضي تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلها ولكن مراعاة للمقصود الأكبر اكتفوا بجزء العلة وهو مجرد تحرك الواو أو الياء ولم ينظروا إلى سكون الواو قبلها لم يجعلوه مانعا فقلبوا على الرغم من سكون الواو سكون ما قبل الواو والياء اكتفاء بجزء العلة وهذا الطريق أقصر وأبعد عن التكلف أحسن من أن نقول قبل النقل وبعد النقل وإلى آخره فإذا هذا معنى قوله ومعتل العين تنقلب فيه ألفا تنقلب فيه ألفا أي تنقلب العين ألفا اكتفاء بجزء العلة طيب معتل اللام يعني في دعا أيضا تنقلب فيه لامه ألفا ما ذكر معتل اللام معتل اللام معتل العين ذكره ستنقلب اكتفاء بجزء العلة لكن في معتل اللام لا داعي لذكره لأن العلة متحققة وكاملة تعال إلى دعا ستقول يدعو رمى يرمي أليس هكذا يدعو يرمي هكذا أصله تحركت الواو والياء وانفتح فقلبت العلة متحققة ولذلك ما ذكره لم يذكره لأن علة القلب متحققة بجزئيها، ولكن ذكر معتل العين خوفا من أن يظن أنك عندما تقيسه إلى الصحيح ستقول يقول يبيع، فتحافظ على الواو والياء صحيحة، يعني إن لم تبدل يقال صحات الواو، إن لم تبدل الواو أو الياء يقال فصحات الواو فصحات الياء، يعني يأتون إلى باب عورة وباب عورة باب عوارة يقولون وصحات الواو، كيف صحات الواو؟ يعني صارت حرفا صحيحا؟ صحات الواو يعني سلمت من الإعلال. ويأتون إلى باب غيدة، غيد الرجل وميس وغيدت وميست وغيدة وغيادة، يقولون فصحت الياء، كيف صحت الياء؟ يعني لا سلمت من الإبدال، هذا معنى قولهم فصحت الواو أو صحت الياء، يعني سلمت من الإبدال. لذلك ذكر معتل العين فقط لأنه في معتل العين يتوهم متوهم أن العين ستبقى، يعني ستصح لن تقلب ألفا، فيقول يقول يبيع، والصحيح أنها ستبدل ألفا اكتفاء بجزء العلة. وأما مع اللام فذا لم يذكرها لأن علة الإبدال موجودة ولا داعي إلى الكلام فيها. نتوقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.